نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا من خلاله أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد. معالي الشيخ، نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين، يسأل من خلاله بعد قوله السلام عليكم، يقول: ما الفرق بين الابتلاء والعقاب؟ بمعنى، كيف أعرف أن الذي نزل بي هو من باب الرحمة والابتلاء من ربنا، أم أنه عقاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، ويحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حق هذا السؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا السؤال عن الفرق بين الابتلاء والعقاب. أولا، معلومة أن هناك آيتين في كتاب الله عز وجل، أولا قوله أن هناك آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا قال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهد منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فوليس هناك طبعا لا شك طبعا تعارض بين هذا وهذا، ذلك أن يعني ما يصيب المؤمن هو في الغالب أنه ابتلاء، وبقدر حقيقة ما يعني ينظر الإنسان في عمله أو في مدى يعني إحسانه في العمل وإحسانه في العبادة وقربه من الله عز وجل، فيكون ما يصيبه هو أقرب إلى أن يكون ابتلاء من أن يكون عقوبة. ثم أيضا، حتى لو قيل إنه أيضا وقد يكون عقوبة، بمعنى أن الله يعجل له بالبلاء حتى يأتي يوم القيامة أو يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ويأتي أيضا يوم القيامة وليس عليه أيضا خطيئة. هو من جانب أنه بما كسبت أيديهم، ومن جانب حيث أنهم أهل إيمان فإنه يرفع الله منزلته بهذا البلاء ويلقى الله وليس عليه خطيئة. بينما الكفار لا شك طبعا أنه أن البلاء الذي يحل بهم هو عقوبة، وأيضا وهو بما كسبت أيديهم، وليس لهم في الآخرة إلا النار كما أخبر الله عز وجل، فليس هناك لهم أجور تضاعف ولا درجات ترفع ولا سيئات تكفر. ومن هنا فإن الذي يعني ينبغي للمسلم إذا ابتلي أولا أن يخاف وأن يخشى، يحاسب نفسه، وكما قلت بقدر ما يعني يكون قريبا من ربه وحسن العبادة واجتهاد في السنة ولزوم السنة فإنه على خير كثير. أما إذا كان مقصرا أو مفرطا فهذا هو الذي يخشى عليه، فقد يكون ابتلاء من حيث، وإن كان الأصل كما قلت الأصل في المؤمنين أن ما يصيبهم هو ابتلاء، والكفار ما يصيبهم هو تعجيل عقوبة، وأيضا ليس لهم في الآخرة إلا النار. لكن المؤمن دائما على خوف وعلى حذر، يخشى كذلك أيضا أن تكون عقوبة، ولا سيما إذا كان يعني مقصرا في جنب الله عز وجل، أو حتى مقصرا بمعنى يكون ظالم، إذا كان ظالما لعباد الله أو كان عاقا لوالديه أو كان، فهذه أيضا يعني فإن الله بهذه الأعمال والذنوب فإن الله يعجل عقوبتها، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الشيخ أثابكم الله، عندي سؤالان. السؤال الأول: أمي توفيت قبل أسبوعين، لم تصم من رمضان إلا 4 أيام من أجل مرضها، فهل علي أن أصوم عنها أم لا؟ سؤالي الثاني: ماذا بقي علي من بر بوالدتي بعد وفاتها أداء لحقها؟ أرشدونا وجهونا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحم الله والدتك وغفر لها ورحمها ورحم أمواتنا وأموات المسلمين. فيما يتعلق بسؤالك له المحيط والصيام، إذا كانت حينما توفيت رحم الله كانت يعني قد تمكنت من القضاء وبقي الصيام في ذمتها، فإنه نعم تصومون عنها ويصوم عنها وليها، لأنها داخلة في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ما دام أنها كانت متمكنة من القضاء، بمعنى شفيت وكانت تتمكن. أما إذا كانت ماتت ولم تتمكن من القضاء، كما استمر بها المرض حتى ماتت، فإن هذه لا شيء عليها، ولا يقضى عنها ولا يطعم عنها، جزاك الله خيرا. أما السؤال الثاني وهو ماذا بقي من برها، فلا شك طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا السؤال في قوله: الصلاة عليهما، الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما من بعدهما. حينما سأله قال: يا رسول الله، في حديث رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إذن هذه كلها إن شاء الله تستطيع أن تجتهد فيها، فهي من برك بأمك، من الاستغفار، وأيضا إذا كان هناك وصايا أو هناك يعني أشياء يعني كانوا يرغبون تحقيقها في حياتهم فتنفذها، وأيضا تصل الرحم العمات والخالات وكل من يلذ بها، وأيضا صديقاتها تجتهد في التواصل معهن وإكرامهن من أجل والدتك، فهذه كلها. وكذلك طبعا الصدقة عنهما والحج والعمرة والدعاء، فكل هذه الأعمال خير، ولو وضعت أوقافا أو أمورا من الصدقات الجارية، هذا كلها من البر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة سارة شودري من مكة المكرمة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي صديقة تحب ولدا عبر التواصل الاجتماعي، وتقول بأنها ستتزوجه بعد تخرجها من الثانوية، وهي الآن لا تزال طالبة في الصف الثالث المتوسط. سؤالي هو: هل علاقتها مع هذا الولد تعتبر علاقة محرمة؟ وعندما تتكلم معه فهل يدخل ذلك في باب الزنا؟ وإذا لم تستمع لنصيحتي ماذا علي أن أفعل معها؟ هل أبتعد عنها؟ أريد نصيحتكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على هذا السؤال. ولا شك أن السؤال خطير الحقيقة، ومع الأسف يعني أنه يبدو أن هناك ما يتساهل في مثل هذا الباب، ولا سيما مع ما يسمى بالانفتاح، ويسمى خاصة مع بعض تعدد هذه الوسائل. أولا يجب أن أنه لا يجوز البتة، لا يجوز أن يربط أي علاقة مع أجنبي، لا بنت ولا شاب ولا شاب، فهذا لا يجوز أبدا. والله عز وجل قال: ولا متخذات أخدان، الأخدان هم الأصدقاء أو الصواحب، فهذا لا يجوز أبدا للأصحاب يعني. فالكلام مع الأجنبي لكلام شهوة أو كلام خضوع بالقول أو كلام يعني فتنة أو كلام، بهذا لا يجوز البتة مهما كان، إنما تتكلم على جميل حاجة، كما لو كان يعني تجيب على هاتف أو تذهب في السوق تحتاج أن تشتري وتحتاج إلى، ويكون كلام يعني كلام جاد ليس فيه خضوع ولا فيه تكسر. أما هذا الذكرتيه لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولو ظنت المسكينة، أنا أقول مسكينة، أنه فعلا نازف وتتزوجه أو قال أنه ستتزوجه، هذا عبث. وتعلمون أن كم من المصائب والبلاء الذي يحصل منها من هذا العبث. ولتعلم بنتنا الفاضلة هذه أن ما تفعله أحيانا قد تكون نتيجة إما فضيحة، نسأل الله السلامة، أو حتى قد يؤدي إلى أن يقتلها أهلها، لأن المسلمون عندهم غيرة، والمسلمون يغارون على محارمهم ويغارون على بناتهم ويغارون على أولادهم، فقد يؤدي إلى إما أن تفضح أهلها وتفضح مجتمعها وتفضح، أو يؤدي أيضا إلى خزي وإلى عرض وإلى قتل، صلى الله عليه وسلم. وغالبا وهذا أن هذا مثل هؤلاء الشباب الذين يعيدون الفتيات في الزواج أنهم كذابون. لماذا؟ لأنه لاعب ويعبث، بل هو يرى في قرارة نفسه أن هذه خائنة وأن هذه يعني لا يمكن أن تصح زوجة، بمعنى الذي خانت معي سوف تخون مع غيري. فيجب أن يكون هذا يعني الأمر فيه حازم، وأنت جزاك الله خيرا على أن حاولي أن فعلا أن ترشدي هذه الأخت، وكذا أيضا لا تتخلي عنها، تقولين إنها لم تستمع نصيحتي، لا تستمع إن شاء الله، وادعي لها بالسلامة والحفظ والصيانة، ولا تبتعدي عنها قدر ما تستطيعين، لكن قد تغيرين طريقة التعامل، قد تغيرين طريقة المواصلة، قد تستعينين لكن لا أنا يعني أطلب منك جزاك الله خير أن تنقذي هذه البنت، لأنها لا تزال صغيرة ولا تفهم يعني مصلحتها. وأوصي كل يعني من يبتلى مثل هذا أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن كل هذا عبث، وأن هذا نتيجته الدمار والهلاك والخسار، إما فضائح وإما قتل وإما ندم، لأنه سوف مثل هؤلاء العابثين سوف لا ينظرون إلى مثل هذا إلا على أنه خيانة وعلى أنه عبث، والله أعلم. الله المستعان، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل حلف بالطلاق أن يكرم آخر فوعده أن يلبي دعوته، بعد مدة جاء هذا الرجل إلى أناس كثر يريدون أن يكرموه فقدموا له عزيمة كل واحد بمفرده وكانوا في مجلس واحد، وحاول التخلص منهم فحلف بالطلاق أن لا يقبل عزيمة أحد، وهو لم يعتد الحلف بالطلاق ولا يريد طلاق زوجته، وإنما أراد أن ينفك من هذا الموقف، ولكن الأول الذي سبق أن وعده ليس موجودا معهم في المجلس ولم يكن يشمله الحلف، فهل عليه شيء في هذا الأمر لأنه يريد أن يفي بوعده السابق؟ أما هؤلاء فقد انتهى منهم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا مع الأسف قضية الحلف بالطلاق هذه ابتلي بها كثير من الناس والسؤال عنها كثير، فعلى إخواننا من تبلغوا هذه أن يتقوا الله عز وجل، ولا يجعلوا الطلاق هو وسيلة التأكيد أو وسيلة التكذيب أو وسيلة التثبيت أو وسيلة المنع. فهذا الطلاق يعني ما وضع في الإسلام إلا لحل مشكلات لا لجل المشكلات. ينبغي حقيقة أن تسود من صحة التعبير ثقافة الاجتناب أن يتخذ الطلاق وسيلة للتهديد أو وسيلة للتصديق أو وسيلة للمنع إلى آخره، فهذا كله يعني يدل على قلة الفقه وعلى قلة يعني الحكمة في إدارة الأمور. أما فيما يتعلق بالسؤال فالذي يظهر أنه باعتبار ما دام أن هذا الذي كنت تريد دخول بيته أنه لم يكن موجودا حينما حلفت، فالذي أنه لا شيء عليك، لأني فهمت من السؤال أن من وعدته لم يكن موجودا في المجلس حينما حلفت، ولهذا الذي يظهر لي أنه لا إشكال إن شاء الله في أن تنفذ ما وعدته لهذا الرجل، لكن أوصيك وأوصي نفسي وأوصي من تقول ألا تجعلوا الطلاق سبيلا للمنع أو سبيل التصديق إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو سديم يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتشر مقطع لأحد المشايخ بأن اسم سديم يعود لقرية قوم لوط، وأنا سميت ابنتي بهذا الاسم، ومعنى الاسم حسب بعض الكتب والمراجع الضباب الرقيق، ومعنى آخر بأنه السديم هو الفلك النجمي، وما نعرفه أن اسم قرية قوم لوط هي سدوم وعمورة، فما رأيكم في هذا الأمر؟ هل أغير اسم ابنتي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويبدو فعلا أن قرية قوم لوط اسمها سدوم، بغض النظر عن التأكد أينما كان، لأن أغلب كما قال العلماء أغلب أماكن الأنبياء أنها يعني محل يعني ليست على سبيل الجزم، وإنما على سبيل الظن وغلبة الظن في كثير من أصحاب الكهف واللوط وإلى آخره. لكن على كل حال الذي يبدو أن اسم سديم لا شيء فيه طبعا، لأن سديم اسم كما يقول في تقول كتب اللغة أنه بمعنى السدر أو بمعنى الماء المتدفق أو بمعنى الكثير الذكر، وأيضا بمعنى الولوع بالشيء وتهيجه أيضا كذلك، ولهذا في أثر من كانت الدنيا همه وسدمه، وأيضا في أثر ومنهم لا يذكر الله إلا سدما ذكرا كثيرا أو نحو ذلك. على كل حال يبدو أنه لا شيء في هذا الاسم إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات السائلات تقول في سؤال فضيلة الشيخ: كانت لي صديقة قريبة مني وهي فقيرة جدا، وكانت دائما ما تطلب مني مبالغ كسلف، حتى لا أتذكر كم سلفتها، مرة 100 ومرة 200 إلى 500 وأكثر. في يوم من الأيام احتجت أن أقترض منها مبلغ 300 ريال وأعطتني، وبعد فترة حصل سوء تفاهم وزعل بيننا. بعدها أرسلت لي بأنها تريد مبلغ 300 ريال التي تسلفتها منها، ورفضت أنا هذا الأمر بحجة أني أطلبها الكثير من المال وهي لا ترد الدين الذي عليها، ولم ترد منه شيئا، وانقطعت أخبارها وغيرت جوالها ونقلت من منزلها. سؤالي، هل علي شيء في هذه الحالة وهل أنا أخطأت؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيك. على كل حال، هذا السؤال أو هذا العمل الذي فعلته بحيث إنك ما حصلتيه من مبلغ من صديقتك هذه والتي كانت فقيرة وكانت تستدين منك، ثم احتجتي أنت فاستدنت منها، ثم لما طلبت أن ترد لها سلفها طبعا تمنعت باعتبار أنها هي في ذمتها لها لك مبالغ أكبر من هذا. هذه القضية يسميها الفقهاء الظفر، بمعنى أن من ظفر ببعض حقه عند مفلس ولا عند غاصب ولا عند كذا، هل له أن يتمسك به؟ طبعا الظاهر في مذهب الحنفية والشافعية أن يجيزون ذلك ويسمونها الظفر، وكذلك بعض علماء المالكية. أما ظاهر مذهب أحمد ومذهب مالك أنه يمنع، ومذهب مالك أنه يمنع من هذا. لكن على كل حال، ما دام أن قد حصل منك فأرجو ألا حرج، مع أني أوصي إذا أمكن تحرصي على البحث عن هذه الصاحبة قدر الإمكان، توثيق العلاقة بقدر إما بتسديد ما يمكن تسديده أو طلب التسامح فيما بينكم قدر الإمكان. لكن على كل حال أرجو ألا حرج عليك فيما فعلته إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل سائق خاص وراتبي متوسط وليس لدي منزل في بلدي، وأريد أن أنقل كفالة براتب أعلى، هل أرضى بما كتبه الله لي في هذا العمل، أم يجوز لي أن أنقل كفالتي على راتب أعلى وأشتري منزل بإذن الله تعالى؟ وجهوني في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في أرزاقنا وعلومنا وفهومنا. وأحب أولا كمن باب يعني الحمد لله عقيدة المسلم أننا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا أحمل أنكم سبطاء رزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وأيضا جاء في خبر آخر أن الرزق أشد طلبا للعبد من أجله، وجاء عند الطبراني: لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. فعلى كل حال، لا شك أن الرزق مكتوب وسوف يأتي، لكن هذا طبعا لا يمنع أن الإنسان يحرص على رزقه ويتطلبه. ولهذا نحن في الدعاء ندعو الله أن رب ارزقني في صلواتنا، ورب ارزقني ويسر في رزقي ووسع عليه في رزقي، فهذا لا إشكال فيه. وحرصك إن شاء الله على زيادة الرزق وعلى التكسب والكسب الحلال وتحصيل ما هو أنفع لك، أرجو يعني لا حرج، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. فعلى كل حال لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن تبقى حسن التعامل سواء مع السائق الذي أنت مع الذي تعمل عنده أو الجديد. وإن كان عندك تردد فقد يعني قد يعني تحتاج إلى أن تصلي الاستخارة إذا شئت، لكن على كل حال التطلع إلى تحسين المستوى المعيشي هذا لا إشكال فيه. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله